صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، خير خلق الله أحمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله على نبينا، خير خلق الله أحمد، صلى الله عليه وسلم. بدر البدور، عدل شكور، قمر ونور، طه حبيبي يا نسيم فجر ساحر، ونور بدر أشرق، وبحر علم زاخر، زاد الدنا فتألقا. نسيم فجر ساحر، ونور بدر أشرق، وبحر علم زاخر، زادت دنا فتألقا. جد بالعطاء رب الهدى، أكرم عبيدا أخفقا. جد بالعطاء رب الهدى، أكرم عبيدا أخفقا. ثم انحنى متضرعا من حر نارك أشرقا، ثم انحنى متضرعا من حر نارك أشرقا. هذه يدي خيرها، مدت إليك تعلقا، هذه يدي خيرها، مدت إليك تعلقا. بنظرة جد يا منايا، عجل إلهي باللقاء. بنظرة جد يا منايا، عجل إلهي باللقاء. نسيم فجر ساحر، ونور بدر أشرق، وبحر علم زاخر، زادت دنا فتألقا. نسيم فجر ساحر، ونور بدر أشرق، وبحر علم زاخر، زادت دنا فتألقا. جد بالعطاء رب الهدى، أكرم عبيدا أخفقا. جد بالعطاء رب الهدى، أكرم عبيدا أخفقا. ثم انحنى متضرعا من حرنارك أشفقا، جد بالشفاعة أحمدا، يا بحر جود مغبقا. جد بالشفاعة أحمدا، يا بحر جود مغدقا. يا أكرم الخلق نبيا، وشفيعا معتقا. يا أكرم الخلق نبيا، وشفيعا معتقا. يا راجيا قرب المجيب، سلم على الحبيب. من جاره ليس يخيب، من جاره حاشا يخيب، بذكره المدح يطيب. نسيم فجر ساحر ونور بدر أشرق، وبحر علم زاخر زال الدنا فتألق. نسيم فجر ساحر ونور بدر أشرق، وبحر علم زاخر زال الدنا فتألق. جد بالعطاء رب الهدى، أكرم عبيدا أخفقا. جد بالعطاء رب الهدى، أكرم عبيدا أخفقا. جد بالعطاء رب الهدى، أكرم عبيدا أخفقا. رب الهدى أكرم عبيدا.